جزاكم الله خيرا. هذا السائل من السودان منصور يقول: تيممت للصلاة ولما أقيمت الصلاة وجدنا الماء قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز أن نواصل الصلاة أو نرجع للوضوء؟ الواجب الرجوع للوضوء لأنك وجدت، والله يقول فلم تجدوا فأنت وجدت، فالواجب الرجوع للوضوء ويبطل التيمم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: ما هو الأفضل لسماحة الشيخ، أن نتمنى طول البقاء في الدنيا للعمل الصالح أم نتمنى لقاء الله، أم لا نختار بل نختار ما يختاره الله؟ السنة أن ترد الأمر إلى الله، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد الموت يضر نزل به، فإن كان محالة فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خرزي، وتوفني إذا كانت الوفاة خرزي. ترد الأمر إلى الله. وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا فيه الرد إليه سبحانه وتعالى، لأن العبد ما يدري هل الحياة خير له أو موته خير له، فيجعل الأمر إليه سبحانه ويقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أو يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو نحو هذه العبارات التي يرد فيها الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية رفح السائل جيم سين طاء يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في رجل مسلم ارتكب الشرك الأكبر، فهل يعذر بجهله أم لا؟ ومتى يعذر الإنسان بالجهل، وما الدليل في كلا الحالتين مأجورين؟ من ارتكب الشرك الأكبر فقد أتى أعظم الذنوب، فالواجب عليه البدار بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بشرك المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين، فالواجب على من فعل شيء من الشرك أو المعاصي أن يبادر بالتوبة، وأن لا يقنط ولا ييأس، لأن الله سبحانه وعد من تاب إليه بالتوبة عليه، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى والرحيم والرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. وكل من كان بين المسلمين وبلغه القرآن أو السنة فقد قامت عليه الحجة، فالواجب عليه التفقه والسؤال والتعلم حتى يبرئ ذمته، حتى يكون على بصيرة. أما من كان في بلاد بعيدة لم يبلغه القرآن ولا السنة فهذا يقال له من أهل الفترة، حكمه الفترة، ليس بمسلم ولا كافر، بل هو من أهل الفترة موقوف أمره إلى يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار، لأنه لم يبلغه الدعوة. أما من كان بين المسلمين سمع القرآن سمع السنة عنده العلماء ثم يعرض ولا يسأل ولا يتبصر فهذا غير معذور، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. السائلة فاعين من مكة المكرمة تقول: سماحة الشيخ، هل هذا الدعاء يخص المسلم فقط أم أنه يخص الكافر أيضا لو دعا به فيستجاب له؟ اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يدعو به المسلم والكافر، الدعاء مطلوب من المسلم والكافر، والمسلم حري بأن يجاب، والكافر قد يجاب وقد لا يجاب، قد يجيبه الله وقد لا يجيبه سبحانه وتعالى، لأن كفره قد يكون من أسباب حرمانه للإجابة، وقد يجاب فيرزقه الله ولدا صالحا أو قريبا صالحا يدعوه إلى الله ويحسن إليه ويعلمه الدين ويهديه الله على يده. الدعوة دعوة طيبة يدعو بها المسلم والكافر. جزاكم الله خيرا. في فقرتها الثانية تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، هل الأدعية والأذكار التي تخاطب العباد بلفظ العبودية هل هي للمسلمين للمسلم والكافر أم أنها خاصة فقط بالمؤمنين؟ بل عامة لجميع المسلمين، الناس المسلمين وغير المسلمين، عامة لهم، لعليهم أن يدعو المسلم يدعو وهو حري بالإجابة، والكافر قد يدعو ويستجاب له، فإذا قال اللهم اغفر لي أو تب علي أو اللهم ارحمني قد يتوب الله عليه وارحمه ويهديه للإسلام، وإذا قال اللهم حافني أو اللهم ارزقني ولدا صالحا أو اللهم أجلني من كذا أو ارحمني من كذا فباب مفتوح دعوة للجميع. الله يقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الكافر عبد من عباد الله، ويقول جل وعلا ادعوني أستجب لكم، فكم من كافر استجيب له وهداه الله للإسلام أو رزق ولدا أو انجى من ضيق إلى غير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى جواد كريم، يقول سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا يعم المسلم والكافر، وجاب دعوة الكافر من إقامة الحجة عليه، إذا أجاب الله دعوته فهذا من إقامة الحجة عليه، فالواجب عليه أن يستجير بالله وأن يتوب إليه الذي أجاب دعوته ورحمه، عليه يتوب إلى الله وأن يبادر بالتوبة والإخلاص والدخول في الإسلام والحذر من الشرك، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. السائل أبو أحمد يقول أسأل عن الوقف، وما هو الأفضل فيه، الصدقة أم الوقف؟ هذا فيه تفصيل، قد تكون الصدقة أفضل في حياة الإنسان يقدم الخير لنفسه قبل وفاته، وقد يكون الوقف أفضل إذا كان خلفه من يحسن القيام على الوقف ويحسن التصرف حتى تكون صدقة جارية لا تنفعه، والأحسن أن يجمع بين الأمرين، يصدق في حياته وينفق ويوقف ما ينفعه بعد وفاته ويجعلها على يد الثقة الذي يظن فيه الخير وأنه ينفذ ما يقول له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يوقف، فتصدق بأصلها في أرض الله في خير، وتصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا ينفق ثمره، وقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فالوقف في وجوه البر وأعمال الخير مطلوب جيد ونافع، والصدقة في الحياة وتنجزها نافع أيضا، فالمسلم يجب يفعل هذا وهذا، يصدق ويحسن في حياته ويبادر بالخير، وإذا وقف وقفا بعد وفاته يجمع بين الحسنين، يكون الوقف في وجوه الخير وأعمال البر كإمارة المساجد والصدقة الفقراء من أقاربه وغيرهم والمحتاجين من أقاربه وغيرهم، وإنفاق في سبيل الله في تعليم العلم في توزيع الكتب شراء المصاحف توزيعها إلى غير هذا من وجوه البر، ويكون على يد الثقة من أقاربه وغيرهم. جزاكم الله خيرا. هل الإنسان الذي لم يصلي أبدا في حياته ثم وفق إلى التلفظ بالشهادتين قبل وفاته هل يصبح هذا مسلما ويعامل في الآخرة معاملة المسلمين ويحشر مع المسلمين؟ إذا كان أتى بها توبة ودخولا في الإسلام يمحو الله بها ما مضى، إذا كان لا يقولها سابقا ثم جاء بها تائبا موحدا مخلصا لله عارفا لمعناها ترك الشرك وترك المعاصي والعزم على ترك الجميع، فهذا توبة معناه توبة يمحو الله ما سلف وأسلم على ما أسلف بالخير. أما إذا كان يقولها كالعادة ما تنفع، لأن مات على الشرك، هو يقولها في حياته وعند وفاته، إذا كان يقولها وهو يعبد القبور ويستغيث بالأموات ويأتي المعاصي ما لم يقولها عن توبة ولا عن رجوع فهي مثل قوله لها في حياته وصحته، لا تؤثر شيئا، فهو على كفره وضلاله كالمنافقين يقولونها وهم على كفرهم ونفاقهم، وكعباد القبور اليوم يقولونها في المجالس في كل مكان وهم يعبدون أصحاب القبور يستغيثون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد غيرهم. جزاكم الله العافية. اللهم آمين. السائلة تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ هل وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة فيه شيء، علما بأن وضعها على الرأس يكون أثناء خروجنا من المنزل، وجهونا بذلك. وضعها على الكتفين لا يجوز لأنها تشبه بالرجال، ولكن تلبس شيء من رداء جلال وقت الصلاة مقطع أظافي يغطي إليها يكفي والحمد لله ما تغطت الرأس. الحاصل أن لبس المشلح كالهيئة التي يلبسها الرجال لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالرجال، وقال لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤالها: إذا قالت المرأة في أختي لي كلام سيء، فهل يجوز لي نقل هذا الكلام لأختي أم يعتبر هذا من النميمة؟ وما هو الضابط لمعرفة الكلام، هل هو من النميمة أم لا مأجورين؟ ينبغي بل وجب إنكار من قال لأرض أخيه، وأن تسمع تقول اتق الله هذا لا يجوز، هذا غيبة، اتق الله لا تجوز، لا يجوز لك هذا الكلام. الله يقول: ولا يغتب بعضهم بعضا، ولا تنقل الكلام، لا تنقل الكلام إلى زيد ولا عمر، لأن نقل الكلام من النميمة. ولكن تنكر على صاحب الغيبة وتنصحه ألا يعود إلى ذلك، وأن يحذر غيبة الناس، هذا هو الواجب عليك، لأن الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا رأيني علم أو شاهد فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا من اللسان، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهكذا إذا رأيته يسب يشتم تنصحك واتق الله هذا لا يجوز، احفظ لسانك. وهكذا إذا رأيته يتعاطى بعض المنكرات كالتدخين وشرب المسكر واستعمال الملاهي تنصحه، تقول اتق الله هذا لا يجوز لك، احذر، احذر نقمة الله، احذر غضب الله. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائلة هم تماضر تقول: دائما أسمع عن الاقتصاد في المال وعدم التبذير، فما هو الضابط لمعرفة الإسراف من عدمه؟ الله جل وعلا بيّن هذا، قال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا. والتبذير وضع الأموال في غير محلها، صرفها في غير جهة النفع. وقال تعالى في سورة النفقة المضبوطة والمستقيمة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لم يزيدوا في النفقة ولم يقصروا، بل أنفقوا وسطا، هذا هو المشروع. أما من زاد وأنفق في غير محل النفاق فهذا يقال له إسراف وتبذير. ما زاد على الحاجة يسمى إسراف، وصرف المال في غير وجه يسمى تبذير، وصرف المال في وجه هذا طيب وقصد. المؤمن يتحرى صرف الأموال في وجوهها، وإذا أنفق في بيته أو على ضيوفه أو على خدامه ينفق وسطا، لا إسراف ولا تبذير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ويقول سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محسورا. لكن بين ذلك كونه يضع طعاما زائدا ولحوما زائدة ما لها حد، لا، ليس هذا من القصد، هذا من الإسراف، إلا إذا كان قصد أنه يعطيها الفقراء الزائد، يعطيها الفقراء والمساكين فلا بأس. جزاكم الله خيرا. السائل جيم سين من جمهورية مصر العربية شمال سيناء يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 18، وأسكن أنا وأخي في بيت واحد، وأخي متزوج وأنا غير متزوج، وزوجة أخي تقوم بأعمالي وأشغال البيت وتقوم بخدمتنا، فهل يجوز لي أن أجالسها وأن أتحدث معها؟ وقد سألت البعض من الناس فقالوا لا يجوز، وجهونا في ذلك. ليس لك الخلوة بزوجة أخيك، أما التحدث معها بحضور أخيك أو بحضور شخص آخر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو النبي رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تخلو بها وحدك، ولكن مع أخيك أو مع أمها أو أختها أو خالتها أو أختك أو أمك أو نحوها لا بأس، تزول الخلوة ويزول المحذور. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج عبد الحليم عثمان من الجمهورية اليمنية يقول في هذا السؤال: هل يجوز قراءة الفاتحة عقب كل صلاة على روح النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا بدعة؟ وكيف نعرف البدعة يا سماحة الشيخ؟ هذا بدعة، قراءة على روح النبي من البدعة، ليس له أصل في الشرع، والبدعة هي فعل شيء ما شرعه الله، هذه بدعة، تعبد بشيء ما شرعه الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالتعبد شيء ما شرعه الله يسمى ضلالة. ومن هذا قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم قراءة مخصوصة أو مطلقة هذا ما شرعه الله، لكن صلي عليه. اللهم صل وسلم على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك، اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وما أشبه ذلك. اللهم اجزه عنا خيرا كما أحسن إلينا. تقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إلى آخره. هكذا تصدق من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وتدعو له وتثني عليه وتتبع سنته، تحرص على اتباع السنة والاستقامة على دينه والعمل بشرعه. أما قراءة له ما شرع الله قراءة له، لا تقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تصلي عليه وتسلم عليه وتدعو له وجزاه الله أن خيرا وضعه الله مثوبته وأكثر حسناته إلى غير هذا من الدعوات الطيبة. جزاكم الله خيرا. يقول في فقرته التالية الشيخ عبد العزيز: كيف نعرف بأن هذا العمل بدعة؟ تعرف أنه بدعة إذا كان مهم مشروع، إذا كان ما فيه دليل على أنه مشروع فالتعبد به يكون بدعة. كل عمل لا تعرف أن له أنه مشروع من القرآن ولا من السنة فالتعبد به بدعة. مثل التعبد به المولد يكون في ربيع أول مولد النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع والاحتفاء بهذا المولد، مثل صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب كنا نصلي صلاة مخصوصة هذه بدعة، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج هذه عبادة محدثة بدعة. مثل لو أن إنسان دعا إلى صلاة في الضحى يعني صلاة يدعو لها الناس يصلونها جماعة عادة يقول هذه صلاة سادسة هذه بدعة وما أشبه ذلك، يعني يخترع عبادة ما شرعها الله، هذا يقال لها بدعة. أو يقول مثلا يشرع للناس أن يجتمعوا على صيام شهر معين كل سنة، يصير شهر ثاني يصوم الرجب جميعا يصوم الربيع أول، يعني ما يكفي رمضان، يقول الناس ما يكفيهم رمضان بل ينبغي يصوموا شهرا ثانيا، هذا من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم الشرع في نظركم في شرب الدخان؟ الدخان منكر محرم لأنه مضر في مضار كثيرة، فلهذا أوضح العلماء رحمة الله عليهم أنه محرم لمضاره كثيرة. نعم. يقول في فقرته الأخيرة السائل عبد الحليم عثمان: هل يجوز الدعاء بعد الفراغ من الصلاة جهرا؟ أي الإمام يدعو والمصلون يقولون بعده آمين. هذا من أنواع البدع، كل نساء الإمام يجهر بالدعاء ويؤمن عليه المأمومون هذا من البدع، لكن يدعو الإنسان بينه وبين نفسه بعد الذكر ويدعو الآخر بينه وبين نفسه بعد الذكر أو قبل السلام، أفضل يدعو قبل السلام بعد ما يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسجد، يدعو بدعوات ما ورد في الشرع مثل اللهم إني أعوذ بك من البخل أو بك من الجبن أو بك من الرد إلى أرض العمر أو بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كانا مسلمين وما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، يقول العلماء في كلامهم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وغيرها من القواعد، فما المقصود بهذه القواعد ومن هو الذي وضعها؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم العلماء استنبطوها؟ استنبطها العلماء من الأدلة الشرعية، كون الإنسان يدرأ مفسدة أعظم من كون يجلب المصلحة التي يتخيلها ويظنها. فإذا كان اجتماع بزيد أو بعمر يترتب عليه شر فيها يترك هذا الاجتماع الذي يخشى منه شر، وإن كان في أرجو فيه مصلحة بأن يعطيه فلوس أو يدعو له ما أشبه ذلك، لكن إذا كان يترتب عليه سوء ظن يظن بالشر أن هذا الرجل الذي يحب أن يجتمع به مشهور بالشر أو بالشرب المسكر أو بتعاطي ما حرم الله من النواط أو ما أشبه ذلك يبتعد عن ما يظن به السوء من أجله. وكذلك إذا كان تعاطيه بسلعة معينة يجر عليه شرا يبتعد عنها، وهكذا إذا كان ذهابه إلى حارة من الحارات يجر شرا يبتعد، ولو كان فيها مصلحة النبي يزور مريض أو يصدق على أحد ما دام دخول هذه الحارة داخلها يتهم بالشر والفساد لا يضر المفسدة مقدم على المصلحة، وهكذا ما أشبه ذلك. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.